بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وابي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا وليد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن بلغنا بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا بس النبي صلى الله عليه وسلم خروج ارواس النبي صلى الله عليه وسلم دريمي غدا مدينه تلوشوا ذا كان هجرت ذكر ذا ونحن باليمن خلاص فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أكثرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قوم تركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة ووافقنا أبو موسى أشعري ذا كان تنمي خبره تنبي أسلم فدي مكينة مدينة هجرت كرادا وطلدا بيا ميغا وطلي كان هجرت من قدرت غروني راوی شاکتا چی دا سیویل چی سی پوسا و کدا سیویل چی دری بونده پندیس کسرو یا دو بونده پندیس کسری دیتا نا کشتی شی سورشوی کشتی کنا میش فا الکتنا سا پیناتو نا ایوی چا ولی کنا سا مندر تا نجاشی پا طرفی بیدیسا کنا خاتو شولا یر خبشتا رولا خبشتا خبشاش جعفر ابن بی طلیب سر ملاو شی دمال گری ویدیسا گدا خوا نجر رو شوی فقال جعفر اندرسن باعثنا هاونا میش نبیسا میمکینا دیلر لجلی و مرا به لکامت میشته به جایی که پخشان تو سامشتا تو سامی سر سامشتا و کمنا مو حتی قدم نجیمین که پتو ده حبشو ولا میشون روغلی نبی سمجه جا موافق شی دا وام کلو ده حجیت که حیبر فاف حراونا و کنا میدویر آونی کنا غنیمتینا یکر کردی خوف آس همانا نا میشتا یکنا حساب شی مکرر که جهات می سال وقتی ہے میشتا حساب شی روکرا او قال فاعطانا منها وما كثم لاحد غاب عن فتخبر منها شيئا الا لمن شهد معه والا اصطاد سفينتنا مع جعفر واصحابه كتمت لهم معهم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحر لكد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مال البحر امر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين او عيده فلياتنا فاتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحاط لي ثلاثا وجعل سفيان يحصو بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال قلت تبخل عني ما من أقول خلاص بداتي كنبي صلى الله عليه وسلم كريبا كبخرين موضوع روشي توسب دركم هذا بخير في بحر سورة النبي صلى الله عليه وسلم بخير من مرسل رؤول الله النبي صلى الله عليه وسلم سيقابل لانو كنت شعب النبي صلى الله عليه وسلم شعب وعدائي يبا فيري موت وروشي مرسل رؤول الله كنت مصر هو وعدا كري وغيران كنت مصر النبي صلى الله عليه وسلم وعدا كري وخذائي وفات شعب بيويت شكنا روية لكنا داسر لخر يكنا دري والخر راك يشي داسر روك داسر روك فدبر رؤول الله كنت مصر رؤول الله وتهم من ليه كنو بيادر علي بيادر دخل كو بيادر كنا پدری مرن تو چ سیدا دریور میں خاطر کو کرو کہ رو کا کلی رو کے بیمار کا کنا یا کن میذ بخیدو کا کالا کو پتہ پھلو علی دتو بکر چ تی ہے کا چ یا دکر بخیدی کر میرا ما بلا تو کم مرا تن موت لا پاول شا بن کر دیور بات نہ من مر کر کنا اے لو انا اريد اپ کا مگر موت تو دے تو را دام دو من کو نہ اے دلان نے چکا دے پر میں کہے کر کو دام دو کنا هو طاحب صحيح مطوي يعني رسول الله قبر كرفه طاب مكان ورقي يا خدا كيف تصف بخلا خلا بني لا غشتنا وقرلا كنا مو دلال كرا وي كنا خطوة شو دا بخلي وي نشكي تو تخير استا يا دا مال كي پدربل كي بذيرا خلق کر موت شي كنا دا تي بخلق کر موت شي صحيح مطوي دوال جنا كنا پر حاجة كرا وي كولي رضا وي كدر بويا قال سفيان حدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحصى لي خفية وكل عدها فوجدتها 500 فقال فخذ مثلها مرتين وكل يعني ابن المنكدر واي داء اروى من البخل وبك حدث مسلم بن ابراهيم قال حدثنا فروة بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر عن جابر بن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم عنيمة بالعبارة اذ قال له رجل اعدل قال لقد شكيت ان لم اعدل باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على القصارى من غير أن يخمس وذيك لحمة إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الرضا قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النسنا لتركتهم له ومن الدليل على أن الخمس للإمام وإنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. وقال عمر بن عبد العزيز لم يعمه بذلك ولم يخص قريبا دون منها من هو أحمد. هذا خبر الدليل خمس دل إمام حتى شكلها هني مطنا خمس دركو بدا إمام حتى شجاعة دركول شجاعة نذركول زنا کا خلوت اور کبھی زنا خلوت اور کبھی داخل اسی نبی علیہ السلام زنا خلوت اور کل بڑی مطلب بنی عاشم تا ایت اور کل بنی خلا بنی عاشم تا نور کل حالک داخل من امر بلزی لم یوم بذالکم پر حمص بول دے کنا داخل عام ستن پر چار کے تور کل بلکہ زنا تور کل زنا تور کل ولم یخص قریبا دون ما هو منه اخرج الیہ وان کان الذی اعطا ولكن هناك خاصة يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون لما يشكو عليه من حاجته هنا ولم يخص قريبا ولم يكن لك خاص قدر كل سنه نزيح تلوانه دون من تهد ايه كان هو اخرج ولتعرف تهدير محتاجه كان وايه كان الذي اعطاه كان هو كثير هذا خلايك الكبير كان هذا كان كان خبر خبرته دخل الجزاد ولما يشكو عليه من حاجته كان بيبي حاجات شكايات لا يتكرر لها كان خواجہ کی غریبون دی او مختال دی کنا اگر تا دور کول دیئے ترہ چدا جکر خاجت شکیات انو کو چکا مثلا خسرتانا زم مختال دی کنا ادیو اجن اگر تا دور کنا ولما مساهم فی جنبه من قومهم و خلفائم کنا لبنو امیو رد پسائی شدی قومنا دو خلفائمنا وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليلان قيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن زبير بن مطعم قال حيث انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزله واحده فقال رسول الله انما بني المطلب وبن هاشم شيء واحد وقال الليث قال حدثني يونس وزار قال زبير ولن يختم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل وقال ابن اسحاق وعبد الشمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتقة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم باب من لم يخمس الأصلاب ومن قاتل قتيلا فله صلبه من غير الخمس وهم الإمام فيه وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يوسف بن المهاجرون عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر دوشي دالي ماتك دفع وإن كان الذي أعطى وكثير هذا خلايا النبي صلى الله عليه وسلم كذا بلون ينو ورياو وجون كي هذا بعد محتاج هو انت بيركلو انا انت بيركلو لما يشكو الى من حاجه كلمه تعليل لبردا لما يوجد كي دي كلا شكايات تو بده حاجه تولا دا غنا بلون خد دا اسكي بلون ورياو تا خد محتاج دا دي ذكر كو لما يشكو من حاجه تا ذكا كي دا حاجه تو دي فكر بيه كنا دي شكايات دي ذكر لاي ذكا تي بيركلو وبل ذكر لك احتلول انت اذنا تغيرت الزنا تنكولا ولما مسهم في جنبه من قومهم وخلفائهم كذلك تكليف رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى خلفائنا بنو عبد الشاب بنو عبد المطلب وبنو عاشم ومقام عظم عاشم لدى نبي صلى الله عليه وسلم لدى خلفائنا ولولي ودد وعي الاسلام واجب لدى تكليف رسول الله وبني عبد النوفل وبني عبد الشمس دا يحبلون دي كنا بني عبد الشمس كنا فلوني دي كنا دي خط عثمان صاحب قبيلة ويترو غلية دي متهم بجوري ترو غلية دا ويجي توسي كنا مودة پر تكليف اندر بردش كنا كنا اي بذكا پريش لكنا آخ فلون دي جاكي مخبروني دي پسان سي تكليف اندر كوم خلفو اي تغير کرو ذكا اي تغير کرو چه تكليف اندر سولا دا ويبات ذكا روكو چاہ مختاج جا كنا دي حاجة شكايات كراو ها قال بين انا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فاذا انا بغلامين من الانصار حديثه اسقانهما تمنيت ان اكون بين اضلاع منهما فعاوزني احدهما فقال يا عم هل تعرف وجها ان قلت نعم ما حاجتك اليه يا ابن اخي قال اخبرت انه يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا فتعجب لذلك فعاوزني الاخر فقال لي مثلها فلم انشر ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتله ثم انصرف إلى رسول الله فأخبره فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفكما قال لا فنظرا في سيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان معاذ بن عصراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح قال محمد سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه دا اجازه پته ورګه دا چې په دې کنه خمسه د امام اختیار ده په نفر شه امام اختیار ده دادی کا ویته چې دا خو ته دواره قتل کړه دا خو ویری کله یو ته ورکو امه هسته ورکو کنه حالکه عبد الله بن مسعود صاحب کنه کپره هغه پر کړه ایت اصلي ورکړي کنه و دې یو ته ورکو وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد المولى عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله مع حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجل من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائي حتى ضربته بالسيف على حول عاتقه فأقبل علي فذمني ذمة حتى وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلاحظت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه من قتل قتل له عليه بينة فله سلبه فكنت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتل له عليه بينة فله سلبه فكنت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فكنت فقال رسول الله مالك يا أبا قتادة فاقتصدت عليه القصة فقال رجل يا رسول الله سرك وسلبه عندي فارضه عنك فقال أبو بكر للصديق لها الله إذا لا يعمل إلى أصد من أصد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه فقال النبي السلام صدق فأعطاه فبيعت الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة أصغر مخارسة كذا كان أخو سلبه أمو سألت كتر كوي أصغر روكرا فابتعت مخرفا في بني سلمة بني سلمة في باب اللي بيبوه وقلو كنا فأصغر بني فإنه لأول مال تأصد في الإسلام دوالا والمدى كما في الإسلام سيدا بطور جغير جور كلو كان شابس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وعيرهم من الخمس ونحوه وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا محمد بن يسوع قال حدثنا الأوزاعيان الزبري عن سعيد بن المصيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا الملك خبير حلوة فمن أخذه بسخابة نفس برك فيه له ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ولي يد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ازرع احدا بعدك شيئا حتى فارق الدنيا فكان ابو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيابى ان يقبل منه شيئا ثم ان عمر دعاه ليعطيه فابى ان يقبل منه فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه الذي كتب الله عز وجل له من هذا الفيء فيابى ان ياخذه فلم يرضى حكيم احدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي وفي كلا حدثنا ابن نعمان كلا حدثنا عمر بن زيد عن ايوب عن نافع ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله انه كان علي اعتكاف يوم في الجاهليه فامره ان يفي به قال واصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوزعهما في بعض بيوت مكه قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي قال اذهب فارسل الجاريتين قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانه ولا ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله وزاد جر بن حارث عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وكان من الخمس قال ورواه معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم. دعوة ربيب بن خفاض وكما يجب ان يكون هناك عمران لو كريه كنا دا ثبتو چې نبی اسلام کړه دینه یو هنه مرانا عمره کړی و نه هغه نه اخا فیس حجت کی کنا پیری چا بن جے کنا خیس نی وکڑا دے تبلی وی دے بلے بنے پٹے دنا پٹے پتن نی لگیا دا وے فیدا امرا ومن قال حدثنا مطلب من قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما منع اخرين فكانهم عتبوا عليه فقال اني اعطي قوما اخاف الظلم زرعهم وجزعهم واكل قوما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والعنا منه عمرو بن تغلب فقال عمرو بن تغلب ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النعم زرع ابو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رسول الله أوتي بمال أو بسبي فكفره بهذا وفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية وفي قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء الله فصفك يعطي رجالا من قريش من قريش المئة من الإبل فكان يعطي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويرعنا وسيوفنا تكثر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكارتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال لهم فكهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقل شيئا وأما أناس منا حديثة أصنانهم فكان يعطي الله لرسول الله يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تكثر من دمائهم فقال رسول الله إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول قد رضينا فقال لهم إنكم سترون بعد أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض قال أنس فلم نصبر وبك لحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الفويسي قال حدثنا ابراهيم عن طارق عن ابن شهاب قال اخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم انه بينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين على كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب يسالونه حتى يستروه الى ثمره فخطفت رداءه وكفى رسول الله ثم قال اعطوني ردائي فلو كان عرض هذه عصاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الخاشيه فادركه اعرابي فجذبه جذبه شديده حتى نظرت الى صفحه عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد اثرت به حاشيه الرداء من شده جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت اليه فضحك ثم امر له بعطائه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين اثر النبي صلى الله عليه وسلم في القسمه اعطى الاقرع من حادث 100 من الابل واعطى وينه مثل ذلك واعطى وناسا من اشراف العرب واثرهم يومئذ في القسمه قال رجل والله ان هذه لقسمه ما عدل فيها او ما اريد فيها وجه الله فقلت والله لاخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته فاخبرته فكان فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى كان اوذي باكثر من هذا فصبر وبه كان حدثنا محمود بن عيلان كان حدثنا ابو اسامه قال حدثنا قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ وقال أبو زمرة عن هشام عن أبي أن رسول الله زبير تدعى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كريدو دي بنزير فيئنا بنزير نجي كم ذكر كريدو النبي صلى الله عليه وسلم ضبط كري أطول ما يفعي وغنمت له دي زبير تدعى فادي كارتو مذكر كريدو أسماء فرمائي كي مبي دا ديكي كنا دا پاندي ممي دول دي خير مذكنا نے دا مال پے سے پہ نا امام اختیار وچ چاتے ور کو چاتے ور کول عندنا رسول الله اتى ومير ارضا من اموال بني نذير وبي قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سلمة سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابي عمر ان عمر بن الخطاب اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله لما ظهر على اهل خيبر اراد ان يخرج اليهود منها وكانت الارض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فسالوا اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرقهم على أن يدخل عمل ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبضكم على ذلك ما شئنا. فقبضوا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى سماء أو أريحاء. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. وفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان بن مجد بن هلال عن عبد الله بن مغفر قال كنا محاصرين كيسر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شهم فنزلت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وفي قال حدثنا مسلم قال حدث عمر بن زيد أن أيضا عن ذلك إن ابن عمر قال كنا نصيب في معازينا العقل والعنب فنأكله ولا نقطعه. وفي قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وكانت الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت الخضر نادى منادي رسول منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الخضر ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وكان آخرون حرمها. زما حال كذا كذا كذا أنا مالك بيجي دخري غير سنة كذا ما يخمس من جاس رشا. وقال آخرون حرمها البتة زما ده يا مشاي برا حرم الدنيا لا. ده زي كذا خمس ده مشاي برا حرم الشيم. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموالعة مع أهل الذمة والحرب. وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله. وهم صاغر يعني أذلاء. والمسكنة مصدر المسكين مصدر المسكين أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عينا عن ابن أبي نجيه قلت لمجاهد ما شان أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينارا. فقال جعل ذلك من قبل اليسار. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعته عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب عام حج مصطفى بن زبير بأهل بصرة عند درج زمزم. قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فآتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فارقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس حجرة. وفي قال حدثنا اليمن قال أخبرنا عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن المسبر بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن العوف الأنصاري وهو حليف لمن عامر ابن لؤي وكان شاهد بدر أخبره أن رسول الله بعث أبا عبيدة بن جراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. وكان رسول الله هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم فرسول الله حين راهم وقال أظنكم كذا سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيء كان أجل يا رسول الله تعالى فبشروا وأملوا ما يسركم فوالله إلا الفترة أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وفي قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الركيك قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حي قال بعث عمر الناس في أثناء الأمطار يقاتل المشركين فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في معاذ هذه. قال نعم مثل من لا نختار نوضة ومن يكون تفكير كذا في أثناء الأمطار ومجمعي دشاريشة سبا يلش هذا لما مجمعي دشاريشة بنكيشة داروية دا مشركين سنة كتال جهاد دي برا هرمزان إسلام روڑو داخل جنكم دوشو داخل جس وکا جنگ وشو وشو کدیرا بعد مسلمان شاہ لاپ کسام تفکر کو عمر خان سے مشورہ نو کری اینی مستشیر کفی معاذیہ ہمو مخشای را دیشتا دے پر گونے تے دے گئے لکے دے وطنی ہے تو نظم مشکا مشورہ و خلا چیز تے بے موتا جا گئے جنگ ترتیب تو شاہ کنا وچا سرا و جنگ رو سرنگ جنگ نو کو فی معاذیہ ہادی ہی کار نام چے گا اے مسرہ ہا مسرہ من فی عام الناس من عادل مسلمین مسرہ طائر دے دے کہ چھ مثال دے گئے مثال دے گئے چکن مسئلہ من فیاب الناس چکن دے مسئلہ دشمن دی ایدی مثال داستا لکہ مثال دے مرر روچ ساری آوی دوائے وزر آوی ودوی ایک فیابی کچھے بھی وزر بہت سی فیاری گئی او یو یک نہ وزارا وی سارے رے فی کنا بیا چار کو ابل وگری مت سی بیا نہ تیر جلان پھے چگی وی کنا سارو او کچرے ون سو د کچرے ساری اوچے تیر سی بیا پھیا پتہ ختم سی وزری اپ ختم سی سارا پکنا ختم سی نزو مسایا کو چدا کسرا ساردا او دا قیصر دا یو وزردا او دا وج لاخ لاخر اخر فرس دا فارس بل وزردا کنا نہ اواز تو کنا د کسرا سرا جاو کچ دا ساری مرسی دے بیا بو فهم فمر المسلمين فليمس الكسراء وقال بكر وزياد جميعا زبير بن حيا قال فندبنا عمر واستعمل علينا ان عمان بن مكر حتى اذا كنا بارض العدو وخرج علينا عامل كسراء في 40,000 فكما ترجمه اشار الى هذا الوقت تلقنا كسراء ولا شكيم عامل ده سلمس دي ترجمان يقول فقال ليكلم ليجيبكم يصعد قطر سلوزي كمثل خبره وكوى فقال مهيرا صل عما شئت مهيرا يوتوا فشتنا كاتا سيدا فاشوية كنا اغريب دارا في وقت لغا مغزرا وشه غرديا والي دي ذكا چه پده جنگش لگيا دي دي اكيم وطن دي وكيم دارو غري دي پیران سي جنگي دي كنا خطه وي تسول بي كنا خطه بند بشا دي خر پر دي سنات تستر دي كنا دا مهيرا يوتوا يكا چه پشتنا كاتا سكنا سويا يه کلمان تم تو سب بلو ایسا کرو سخی ورات رو لیسا دیکھ ایسا دیو چی بیشو عربی وکن نفی شکائن شدید بسخت بدبختی شوی بسخت تنگی شوی و برای شوی بسخت مصیبات شوی سرمنه بی بزر شوله الوشن رو بی اڈی کی خوارل ونر بسل بابا برسار وشغن ویستونه دمی بی غصله ونه تمی سیجی رگه ونه کونی تا پدا شدا می زندگی تر اول چخوی مربری وکړه دا غثرای چک شو پرودیګات اس منې ملک تام ځکه ملک تمې سي بیمار وره ایمې دا ایمې شپلو ریا په غنی ایمې میرا په نه کړه د شکر دارو لازم استو کړه مې سي بیمار ځکه امر کو کړه کنه اې دا بیمار ته چې انو قاتل کوم چې تو سره می جنگ وکړ لږ دی کړه حتی چې دیواله دا شي کې تکنه یا ته څه جزیا پر کیسه او دا می خبرو کړه بیمار سره کړه ان رسال ربنا اذن لنا ابرديا طرف ذات ويكنا كان من كتلام من ناس مش كم كتر شيء ابيك جنات ديني ده ذات دي جنم يرا مش راكتو امن ما كان منا او كم شيء جندي پت شي مالك ري كابكم ابي تو سي گندل مالكو ني كر پتو سمي حكمات كي كان دار تي ودي فقال نعمان ربما اشهدك الله مثلها نعمان بن مكرتي مخيراتا كنا چتو الا توفيق درگاه ده تو پډيره غدو گلشه نبي صلى الله عليه وسلم ربما أشهدك الله مثلها كنا على بكرة دار من حضورك تحضر كلا يدي في مال سمترا كنا فلم يندمك وداي بكرة نشر مولاي نية بس من كلا يدي نشر مولاي شو تأخذ سر حضورك كذي خيوا سبق من بوتي ذا كيف توتو بيك كنا نبي سما حضورك بكرة بي هو ولكن شهيد لك تعالى ما سم كثيرا زر بس من كدير وجهادات هذا شوية كان إذا لم يقاتل في أول النهار يا صارته ببي جنگ كوشري ببي انتصار كو ببي كنا حتى تهوب الارواح كلا بودينا وري بمشجين يوم كلا كنا تو خلاص صارته بو كيف كيف بدي مكالمه بدي خبر ترى بنا كنا او تو خلاص تيوري كنا نيجي كي بدي انتصار وكا نبي سم سنات هذا كواتي بمشجين كي بقوله عملك من دوكا شابس بابا نذا ورد على الإمام مالك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم وبيكال حدث صلوه وبكار كال حدث وصلوه إمام ديكنا دي مسمون بسرا دي بساسرا دي اكلي بساسرا مالك سرا معاهده وصلحة وكو ده بي دي كلي بندالا كوي كالا دسرا معاهده دو ويجي نادا پا كلي بندالا كو دو پرتو درام كون ده معاهده دو كنا خليد دسرا هنده وبيكال حدث صلوه وبكار كال حدث محمد بن يحيى عن أبي هميل الساعدي قال عبونا مع رسول الله تبوك وأهدى ملك أليتا للنبي صلى الله عليه وسلم بيداء وكتابه بردا وكتب لهم ببحرهم وكتب لهم ببحرهم بحر دا مقابل دا ذكر دي بر وچه بيا آده کا دوتا دريب نمبر دوتا کنا كلي مراد دي ديرا بديتا بحر وطولا شي اه دا ايلا بادشاة چكي مو نبي سمتا کنا کچارا رسي و کسارا تا لجوا نبي سمتا دي کنا كلي اكراج ورکو چدا کريم دوتا حوالا کر کنا دا دلنا کچه چمرا دوسرا کنا دا حالتا دا طول سر دا صلحة دو خالي دا ايلا بادشاة سرانا باب مصاب بأن زمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمة العهد والإل الكرابة وبي قال حدثنا عدم بن عدي آيات قال حدثنا شعبا قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جوائر يتبنى قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب قلنا أوصينا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله وإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم باب بعد ایک تو سی بیمار زماد ہوئی چھے زمین سرا سلحہ وکی سرا تسلیم شی وہ تو سی بل بچے رہے لکتا ذکا چھے خطو سی کنا کلانگ نو خریصا دا ایک قبیلے کے گاٹا دو پشے ہاں باب ما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية وفي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا الا والله حتى تكتب لاخواننا من قريش بمثلها فقال ذلك له ما شاء الله وعلى ذلك يقولون له قال فانكم سترون بعدي اسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وفي قال حدثنا قال عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني روح بن الكاتم عن محمد بن المنكر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلما قبض رسول الله وجاء مال البحرين قال ابو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيده فلياتني فاتيته فقلت ان كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فقال لي وقته فحصلت حصبة فقال لي ردها فعلتها فإذا من 500 فأعطاني 1500 وقال إبراهيم ابن سهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصره في المسجد وكان أكثر ما مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاريت نفسي وفاريت عاقلا فقال خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطيع فقال أمر بعضهم يرفعه إلى قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنصر منه ثم ذهب يقله فلم يستطيع فقال أمر بعضهم يرفع علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنصر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا حجبا من حفظه فما كان رسول الله وتم منها درهم باب اسم من قتل معاهدا بغير الجرم وبه قال حدثنا كيس بن حسن قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يره رائحه الجنه وان ريحها لتوجد من مسيره 40 عاما باب اخراج اليهود من جزيره العرب وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اكرمكم ما اكرمكم الله به وبه قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره قال بينما نحن في المسجد خرج النبي فقال انطلقوا الى يهود فقرأنا حتى اذا جئنا بيت المدارس فقال اصلي مستسلم بين مدرسة يهودي كان تشكي مدرسة بيت المدرسة بيت المدرسة بيت المدرسة فقال اصلي مستسلم واعلم ان الارض لله ولرسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه واذا فاعلم ان الارض لله ولرسوله وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن عينا عن سليمان بن ابي مسلم الاحول انه سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى كنت يا عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتوني بكثة اكتب لكم كتابا لا تدل بعده ابدا فتنازع ولا ينبع عند نبي تنازع فقالوا ما له اهجر استقهموه فقال ذروني الذي انا فيه خير مما تدعوني اليه فامرهم بثلاث فقال اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجزوا الوفد بنحو مما كنت اجزهم والثالثه اما ان سكت عنها واما ان قالها فنصيتها قال اما ان سكت عنها يا اخو النبي صلى الله عليه وسلم يا دير خوتا يا منير شودا داسيكي قال سفيان هذا من قول سليمان سليمان ميك تشموغ يستول كنا يا اغير بغرك يا منير شودا باب إذا عذر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم وبأنهم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره قال لما فتحت خيبر اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فاجمعوا له فقال اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقي عنه فقال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من ابوكم قالوا فلان فقال كذبتم بل ابوكم فلان قال صدقت قال فهل انتم صادقي عن شيء ان سالتم عنه فقالوا نعم يا ابا القاسم وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في ابينا فقال لهم من اهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم تاركي عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا ذا القاسم قال هل جعلتم في هذا الشاة ثم فقالوا نعم قال ما هو لكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نصرف منك وإن كنت نبيا لم يضرك باب دعاء الإمام على من نكث عهدا وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس عن الكومة قال قبل الركوع فقلت إن فلانا يظن أنك قلت بعد الركوع فقال كذب ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني إسرائيل قال معك 40 أو 70 يشك به من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم فهؤلاء فقال لهم ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمرأته وجرى على أحد ما وجرى عليهم سمرة فضيب اللي خمجانوا فضي قرابون دي دمرة ببسكنا لذي تبامنا فخبشوه النبي صلى وجد عليهم اللي خمجانوا شبس باب أمان النساء وجوارهن وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله مع عم الفتح فوجدته يعتز وفاطمة ابنته تذكره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرع من غسله كان قد صلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه كاتب مراجلا كان أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجرت من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك الرحام بل ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يفعى بها أدناهم وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيل عن العمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كتبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الإبر والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواله فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أفر مسلما فعليه مثل ذلك فدروا كل مسلمون سرا من أفر مسلما مسلمون سرا غدروا كل فعليه مثل ذلك صابر بمن إذا قالوا سبقنا ولم يحسنوا أسلمنا وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وقال عمر إذا قال مترس فقد آمنه فقرتيبه تيكا مترس ما دريغا فقد آمنه داي أمن ويركرا دا ألا فقهون دي ربي بيجي وقال تكلم لا باسا كتيري أمير لتويل يوكا بيرتا خبرك دريغنا بوك نشتا خبرك وياسا ده عمل بيرقوا كنا سبب بيرتبيه ينابيا خلاص باب الموالعة والمصالحة مع المشركين بالمال وعينه وإثم من لم يفي بالعهد وإن جنه للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه ما سمي ولا نمو به قال حدثنا مسلم قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة قال إن ترك عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرك فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم كلم المدينة لاري دو كنا خيبر وطن شكنا فاتا محيصا عبد الله بن ستر دا مردا ودفنوا شاهي کو مدینے تر ولفان تر عبد الرحمن بن محيصا محيصا ابن بس النبي صلى الله عليه فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر وهو احدث القوم فسكر فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتضرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف ناخذ ايمان قوم كفار فعكلهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده باب خل وهاب العهد وفيك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد اخبره ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب بن اميه أخبره أن هرقل أرسل إليه بركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش باب هل يعفى عن الذمي إذا سهر وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قالت إلى أعلام ذمي كانت سخير جدبونك بخلق بندي ديتا ما فيك دلشي وقال ابن أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سلا أعلى من سحرام الأزمة قتل أعلى باغا سيبن نيكا شهر کو الهاد ابي يري سخرين کو جو دگون کو پدیا کتر سا قال بلغنا ان سم قد سن عاز لك له ذلك فلم يقتل النبي ثم ذكر شيوا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 وكان من أهل الكتاب ومن قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أن صنع شيئا ولم يصنعه باب ما يحرم من العذر وقولنا تعالى وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله الآية هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن وألف بين قلوبهم الآية ومن قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الزبير على علاء بن الزبير قال سمعت بصرة بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت أوس بن مالك قال أتيت النبي موتي يمرد كيماتا الموضوع سما فتح بيت المقدس سما موتان عما يبدو لك ياخذ فيكم فتوشيكا وبوغادا في كاكو عاصلا غنم لكا هذا وزي من المراسل كنا فتاكس تبير ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساكتا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأكبر فيعذرون فيأتونكم تحت 80 عاية تحت كل عاية 12,000 باب كيف ينبغ إلى أهل العهد وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانظر إليهم على سواء الآية وبه كان حدثنا ابن يمن قال ابن صهيب عن الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأكبر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك باب اسم من عهد ثم عاد وقول الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الآية وفي قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كما مكتوب له أرض خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد عذر وإذا خاصم فجر من كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائل إلى كذا فمن أحدث حدثنا وهو محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يصلى بها أدناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن ولا قوم بغير إذن ووليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال وقال أبو موسى قال حدثنا هاشم بن الكاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال كيف أنتم إذا لم تجتبئوا دينارا ولا درهما فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة قال إيه والذي نفس أبي هريرة ينهي عن قوله صالح المصدوق قالوا أما ذلك قال نم قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم باب وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت السفينة قال نعم فسمعت سهل بن هنيف يقول اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول السلام لرددته وما وضعنا أثيابنا على عواتقنا لأمر يفزعنا إلا أهلنا بنا إلى أمر نعرف غير أمرنا هذا وبه قال حدثنا أبو الأيد بن محمد قال حدثنا يحيى بن أدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حجي بن أبي ثابت قال حدثنا أبو وائل قال كنا بالسفينة فكما سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا بالسفينة نعم بسم الله بن حفل دعونا برسان دعونا كنو خلق وطريق ويله دعونا كي دعونا كي اتهموا أنفسكم محفظ انتما بيكي سكرا خپل زم دې ګرام مې ستا دا ځان دې دا سره خپل مسلمان سره وی دې کړه زه دغه ځنګ نه کفار سره ځنګ ورای کنه کفار دا ځنګ ولای چې خدای بیا څه سوخه نبی اسلام هغه سوخه داس نه کله یو چې ګرام کاپی ما نه وای او دې پمال چې نه وای چې کنه واه چې ولا چې مو بیا غد دفاع نو هغه ما دې منو یې مزه کنه په دې مرخه دې وځنه کنه من نه به هي تل مر به ځنګ دره خدای کے جنگ کے مدرم شکایت ہے جو تک کہ مخمون بن سختہ ہی تشابس فإنكم مع رسول الله من يوم الحديبية ولو نرى قتال لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى فقال أليس قتلانا قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا أن نرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله سلام على عمر إلى آخرها فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو قال نعم وبه قال عن ابن خطيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة قال به عن أسماء بنت أبي بكر قالت كلمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدته مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أمي كلمت علي وهي راغبة أفأصلها كان نعم سليها باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم النبي قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاثة ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما كذا عليه محمد بن عبد الله فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان لا يكتب قال فقال لعلي أمحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي والله لا أمحه أبدا قال فأرنيه فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل فذكر ذلك علي بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل هذا كم معايدة وكذا كم كراسو بيوت دريد كم دار ودو كتش خاص كم رسي معايدة وشي شبس باب الموالاة من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أكرمكم الله به باب طرح جيف المشركين في ابن تدبير ولا يؤخذ لهم ثمن المشركين مردوري كلا جاج صاد يبس دار يكنا كيتا وتريل ولا يؤخذ لهم ثمن بيسين بوخسر ونظر الفريق أنا بيسين بركولي جميز أسراجي أرولا في مجي بيسين ديركي ونبي صلى الله عليه وسلم بيسين بوخسر ومن قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابي اسحاق عن امرئ بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين جاءه عقبه بن ابي معيط بسرى جزور فكذبه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه حتى جاءت فاطمه فاخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش اللهم عليك ابا جهل بن هشام وعقبه بن ربيعه وشيبه ابن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط وأمية ابن خلف وأبي ابن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بير غير أمية وأبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جربوا عقبة يعني قالوا له تكتت توصاله ده كمبينة كان كيتش ولا قبل أن يلقى في البير الشاذة باب اسم الغادر للبر والفاجر وذي قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا ويوتا فجيه ذكر مرونا شفاي سيلب وخصي كنا امام بخاري خدا دابتا شكلا كلا بل لانه كان يشارعه كو هذا حديث كان يقول بل سند بنده بدا كثار وغليه دو كي بلنكي دي پرا كنا كي بلي خالك پيسي برلزليوه پيسي بنده رغسلو كنا بياس نكو برخلو ساغ مرا پيسي نكو برخلو باب الاسم العادل للبر والفاجر وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان سليمان الى عمش عن ابي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عادل لواء يوم القيامه قال احدهما ينصب وقال الاخر يرى يوم القيامه يعرف به وبه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا عمرو بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عادل لواء ينصب بغدرته وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد عن فوس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنصرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرم بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرم بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يوضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يبتلى خلاله فقال العباس يا رسول الله إلا ليصير فإنه لكينهم ولويوتهم قال إلا ليصير